الحمد لله. تقدم أن بعضهم يعني فسر النهي عن الصلاة للحاقن إذا حبسه البول والحاقب الذي حبسه الغائط وكذلك الغازات، لكن لو واحد الغازات عنده كثيرة دائما فهنا صلاته مع مدافعة الغازات صحيحة، لأنه ليس عنده غير هذا، لو أفرغ ما في بطنه عادت مرة أخرى فلا حرج في صلاته.